المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا ورحبا بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم يارا من القصيم بريدة. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: أنا فتاة تزوجت والحمد لله وأنجبت أول طفلة لي، ولكني وللأسف لم أعطها حقها من الرضاعة، حيث أنني أرضعتها لمدة شهرين ثم منعتها من الرضاعة الطبيعية، ثم ندمت على ذلك كل الندم، فهل علي ذنب في ذلك وما كفارته، حيث أني في قلق شديد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه البنت تكتفي عن الرضاع منك بما ناسبها من أنواع الحليب المعروضة في الأسواق والصيدليات، وكذلك في البقالات، لأنه يوجد أنواع من الحليب على حسب مقدار عمر الطفل من وقت الولادة حتى يفطر. فإذا كانت هذه البنت تتناول حليبا يكفيها بحيث أنه لم يحصل عليها ضرر، فليس عليك في ذلك شيء. ما إذا كانت لا ترغب شيئا من أنواع الحليب وتمنعينها أنت الحليب الذي منك، فلا شك أن هذا ليس بجائز، وعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: شيخ عبد الله، يوجد عندي ذهب، ولكني قبل الزواج لم أكن أدفع زكاة ذلك الذهب، حيث أنني كنت طالبة ولا يوجد لي مال إلا بعد زواجي، ولكن زوجي يدفع الزكاة منذ العام الجديد، وسؤالي: ماذا علي أن أفعل في زكاة الذهب الماضي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا بلغ الذهب نصابا وهو 11 جنيه، وزن 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه تقريبا، وجبت فيه الزكاة، وبناء على ذلك فأنت أعلم بمقدار وزن الذهب الذي عندك منذ أن ملكتيه حتى بدأ زوجك يخرج الزكاة، وأنت أعلم أيضا بمقدار المدة، فإذا كان قد بلغ نصابا فأكثر فالواجب عليك إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية، وهو ربع العشر، وبالإمكان الاتصال بصاحب محل من محلات الذهب وإفهامه من ناحية المدة الماضية وإفهامه بمقدار وزن الذهب في تلك المدة، وهو يبين لك مقدار الزكاة عن الأعوام الماضية، وكونك لا تملكين مقدارا من المال تخرجينه زكاة عن هذا الذهب، هذا لا يسقط وجوب الزكاة في الذهب، فبإمكانك بيع بعض هذا الذهب فيما مضى وإخراج قيمته زكاة، وبما أنك لم تفعلي ذلك فالزكاة كما ذكرت لك سابقا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما حكم مسح الشعر للوضوء بالنسبة للمرأة؟ هل عليها أن تمسح من أمام رأسها وحتى نهايته، أم يكفي جزء منه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أنها تمسح على جميع رأسها، تقبل وتدبر، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يوجد امرأة حين زواجها قامت بنمس حاجبيها مثل القوس، وذلك لجهل منها، وهي الآن بعد علمها بأن الله لعن النامصة قامت بترك حاجبها، ولكنها وجدت أن حاجبيها قد عرضت وثقلت، وهي الآن تقوم بنتف القليل منه لأنها سمعت فتوى بجواز نتف القليل الذي يشوه الخلقة، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما ما فعلته سابقا بسبب جهلها فلعل الله يعذرها ولا يكون عليها إثم في ذلك، وتشكر حينما أقلعت عن ذلك بعد معرفتها للحكم، ولكنها عادت وصارت تنتف منه قليلا، ولا يجوز أخذ شيء منه، لا قليل ولا كثير، لا من ناحية النتف ولا من ناحية القص، لكن لو حصل منه أذى للعينين فإنه يزال ما يكون مؤذن فقط، وأما ما ليس فيه أذى فلا يجوز للمرأة أن تعرض له لدخوله باللعن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع أحمد محمود إبراهيم الوكيل من الهرم مصر رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: نرجو ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما مقدار القراءة الجهرية للإمام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من جهة الفرض أو من جهة الراتبة أو من جهة صلاة الضحى أو من جهة صلاة الليل، فقد جاءت أدلة كثيرة من السنة تبين ذلك، وقد اعتنى كثير من العلماء بجمع هذه الأدلة، ومن أجمع الكتب في هذا الباب هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فأنصح الشخص الذي يريد أن يعرف تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله من مختلف الأدعية في سائر أحوال الصلاة من ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وغير ذلك، فإني أنصحه بالرجوع إلى هذا الكتاب. هذا بالنظر للجزء الأول من السؤال، والجزء الثاني ما هو؟ مقدار القراءة الجهرية للإمام. وأما بالنظر لمقدار القراءة الجهرية للإمام فالصلوات تختلف، فإذا كانت صلاة الفجر فبإمكان الإمام أن يقرأ قراءة طويلة، وهكذا في صلاة المغرب يقرأ قراءة قصيرة، وفي العشاء يقرأ قراءة متوسطة. ولو أنه أطال في صلاة المغرب في بعض الأوقات أو قرأ قراءة قصيرة في بعض الأوقات بالنظر إلى صلاة الفجر فهذا جائز والأمر فيه واسع. وهكذا بالنظر إلى حال المأمومين، فإذا كانت حال المأمومين تتقبل إطالة القراءة يعني لا يشق عليهم فكذلك يطيل القراءة، وإذا كانت إطالة القراءة تشق عليهم فإنه لا يطيلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، لأن فيه بعض الناس يصلي على قدر نفسه ولا يبالي بمن يصلي خلفه. فإذا كان جماعة المسجد لا مانع عندهم من إطالة القراءة فلا مانع من أن يطيلها، وإذا كان يشق عليهم ذلك فإنه يراعي أحوالهم ولا مانع من فعل السنة، ولكن الكلام في المداومة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كثير من المساجد لا تكون قائمة على أرض خاصة أو أرض بذاتها بل تكون أسفل عمارة، فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن جائزا فما حكم الصلاة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هذا يختلف باختلاف الأمكنة وعلى من يحتاج أن يعين أسفل عمارة مسجدا، سواء كان ذلك قبل البناء أو كان بعد البناء، عليه مراجعة الجهة المختصة بالمساجد في بلده، وذلك من أجل عمل الإجراءات الشرعية لتعيين هذا المكان مسجدا. والأصل أن بلاد الإسلام تبنى فيها المساجد، وأن المسلمين في جميع أنحاء المعمورة يسعون إلى بناء المساجد ولو على نفقتهم. والشخص الذي يسافر خارج بلاد الإسلام، لأن بلاد المسلمين هذه ظاهرة فيها المساجد جدا، لكن في غير بلاد الإسلام يوجد مسلمون في بريطانيا وفي أمريكا وفي روسيا، وفي يوجد فيها مسلمون ويسعون إلى بناء المساجد، لا يصلون في بيوتهم وإنما يعمرون مساجد، أو أن بعض المحسنين يبنون لهم مساجد. ففي هذه البلاد في المملكة يوجد أناس كثيرون يبنون مساجد في تلك البلدان، وهكذا بعض الأغنياء الذين من الله عليهم. فالمهم أنه لا يلجأ إلى اختيار أسفل عمارة ليكون مسجدا إلا بعد الرجوع إلى الجهة المسؤولة عن المساجد في تلك البلد، وإلا فلو فتح هذا الباب لتعطلت المساجد المبنية، بمعنى أن كل صاحب عمارة يعين جزءا من أسفلها ويقول لأهل العمارة صلوا في هذا المكان، وحينئذ تعطل المساجد، وتعطيل المساجد أمر لا يجوز، لأن الله شرع صلاة الجماعة، وقد كانت تصلى في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأما الناس في حياته وكذلك خلفاؤه من بعده، واستمر الأمر إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من الإمارات العربية المتحدة. أخونا له عدة أسئلة، في أحدها يقول: يحيط بقريتنا مقبرة من جهة الشمال، ويعتقد أن بعض البيوت مبنية على قبور، ومعظم سكان قريتنا يعتمدون على الزراعة والرعي، وبالتالي فهم يملكون حيوانات ودواب، والمراعي والأراضي بعضها موجود شمال المقبرة ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمرور فوق المقبرة، هل يصح المرور عليها؟ وهل يجوز للضرورة؟ مع العلم بأن هناك طرق أخرى لا تمر على المقبرة تؤدي إلى هذا المكان، ولكنها بعيدة وشاقة جدا. ما الحكم أيضا في البيوت المبنية على المقبرة؟ هل تدمر أم تبقى على حالها؟ وما الحكم أيضا في طريق السيارات الذي يمر على هذه المقبرة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أنه لا يجوز للإنسان أن يمر على هذه المقبرة لا برجله ولا بسيارته، وكذلك لا يترك دوابه تمر على المقبرة. وواجب على أهل البلد أن يساهموا فيما بينهم، وذلك من أجل تسوير هذه المقبرة. وأما ما ذكره السائل من جهتي أن جزءا من هذه المقبرة قد بني عليه بيوت، فبإمكان السائل أن يرفع هذا الأمر إلى الجهة الشرعية في بلده، وذلك من أجل أن تجري ما تراه لازما حول الموضوع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن طريق السيارات، لو تكرمتم شيخ عبد الله. أنا ذكرته في الجواب، نعم، قلت إنه لا يجوز أن يمر بقدمه ولا أن يمر بسيارته ولا أن يترك دوابه تمر على المقبرة، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته وهو حي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لحقت أنا وأحد الإخوة الإمام وهو في الركعة الأخيرة، ولما سلم الإمام قمنا أنا وأخي هذا وأدينا بقية الركعات سوية، هو إمام وأنا مأموم، ما حكم عملي أنا هذا؟ هل هو جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من جهة كون أحد الشخصين صار إماما بعد سلام الإمام، والثاني صار مأموما وأكمل الصلاة على هذه الصفة، فالصلاة صحيحة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، تفسير الإمام الطبري أم تفسير ابن كثير؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، العلماء الذين عنوا بتفسير القرآن قديما وحديثا كل مفسر له اتجاه في خدمته للقرآن، ومن هؤلاء المفسرين ابن جرير الطبري، وكتابه يعتبر من أحسن كتب التفسير من جهة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بآثار الصحابة وتفسير القرآن بآثار التابعين وأتباع التابعين. ومن جهة عنايته بالقراءات، ومن جهة عنايته باللغة، ومن جهة عنايته بأسباب النزول، ومن جهة عنايته بما ينقله عن غيره من عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، يرويه بالأسانيد. ومن جهة ما تطرق إليه من المسائل الخلافية وذكر خلاف العلماء وبيان بعض أفراد المختلفين في المسألة وبيان ما اعتمدوا عليه من الأدلة، ثم بعد ذلك يبين القول الراجح من هذه من القولين أو من الأقوال التي ذكرها، ويبين وجه ترجيحه لهذا القول، ويبين وجه الرد على أدلة القول أو القولين أو الأقوال التي صارت مرجوحة عنده. ويقول رحمه الله تعالى: عجبت لرجل يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره، فهذا مما يدل على عنايته في تفسير القرآن، وإن كان هذا التفسير الذي ذكره هو مختصر مما كان في نفسه، لأنه لما أراد تصنيفه قال لتلاميذه: أريد أن أضع تفسيرا للقرآن. فسألوه عن تقديره بالورق فقدره لهم 30,000 ورقة، فقالوا: إن هذا يحتاج إلى وقت طويل، ونخشى أن تدركك المنية وأنت لم تفي به، يعني كلام بهذا المعنى، فعدل عن ذلك إلى هذا الحد الذي وجد عليه. وكثير من الذين لهم معرفة بتفسير القرآن يصفون ابن جرير بأنه إمام المفسرين، ولهذا نجد كثيرا ممن أتى بعده استفاد منه. فعلى سبيل المثال ابن كثير استفاد منه كثيرا، ولكن ابن كثير أضاف إلى تفسيره جملة من الأحاديث، لأن ابن كثير له كتاب اسمه جامع المسانيد والسنن، وقد استفاد من هذا الكتاب من جهتي أنه ذكر جملة من الأحاديث في مواضعها من القرآن. وابن كثير لا يقال إنه بمنزلة ابن جرير، فابن جرير سابق وابن كثير مستفيد منه، وتفسير ابن جرير واسع جدا، ولكن كما ذكرت بالنظر إلى الميزة الموجودة في تفسير ابن كثير، وهي عبارة عن الأحاديث التي اختارها من كتابه جامع المسانيد والسنن وضمها إلى تفسيره في مواضعها من القرآن. وقد استفاد أيضا الشوكاني من تفسير ابن جرير، فلخص منه كثيرا من الأحاديث والآثار، ولكنه حذف يعني قد يحذف أسانيدها، وقد يذكر الأسانيد حسب ما يقتضيه المقام عنده. وهناك تفاسير لها عناية في أحكام القرآن وفي بلاغة القرآن وفي إعراب القرآن وفي مفردات القرآن إلى غير ذلك من الأمور التي اعتنى بها العلماء، والمقام هنا لا يتسع إلى الاسترسال في هذا الموضوع، لأن السؤال هو عبارة عن الموازنة بين تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.